الزجاجة كأنها كوكب دري تعقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يا دلال الزجاجة كأنها كوكب دري تعقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يا كالزيت ويضيء ولو لم تمسس نور على نور الله الله الله الله نور على نور يا دلال لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله عليك. نعم يا سيدي نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نعم. يا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله الله الله الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما. الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من والله يرزق من يشاء

الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء عليم بما يفعلون. Oh! Thank you. يخلق الله ما يشاء والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء والله خالق كل دابة والله خالق كل دابة من ماء والله خالق كل يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء عظيم. تخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آياتنا لقد أنزلنا آيات مبينات الله يهدي من يشاء إلى صراط بالمؤمنين صدق الله العظيم.